وعلى بلاد الشام وما حولها كالسودان خصوصا. دعوني قبل أن أتكلم عن الأسباب أيها الأحبة في الله أن أقدم بين يديكم مقدمة مهمة سريعة عما يتعلق بأحداث النهاية وبأحداث آخر الزمان. وبالعموم قبل أن أتكلم كذلك عن أحداث النهاية، منهجيتي فيما يتعلق بهذا الموضوع أني لا أتكلم عنه كثيرا، وبالمقابل لا ينبغي أن نتركه أبدا، بل ينبغي بين الحين والآخر أن نمر عليه مرورا سريعا نستفيد منه بأدوات عملية نقوم بها في حياتنا. أقصد أحداث النهاية، فهنالك من يتكلم بأحداث آخر الزمان بطريقة سلبية ميأسة وتظن كأن الساعة ستقوم غدا، وهنالك من يهمل أحداث النهاية وأحداث آخر الزمان بحيث يكون المسلم لسنوات طويلة لا يسمع عنها شيء ولا يعرف عنها شيء، لا هكذا ولا ذاك، فهذا غلو وذاك غلو. إنما أحداث النهاية أخبار في الكتاب والسنة لا ينبغي أن تترك، ولا ينبغي بالمقابل أن تسقط على أحداث بعينها، إنما نسدد ونقارب ونستنتج النتائج العملية التي ينبغي أن نقوم بها. لا أريد أن أطيل في المقدمة، هنالك بعض العلامات التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم وهي من علامات الساعة تظهر في هذه الأيام. العلامة الأولى، يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام أحمد في المسند بسند صحيح: لا تقوم الساعة حتى تظهر الفتن ويكثر الكذب وتتقارب الأسواق ويتقارب الزمان ويكثر الهرج. قالوا: وما الهرج يا رسول الله؟ قال عليه الصلاة والسلام: القتل القتل. وفصل النبي صلى الله عليه وسلم هذه العلامة بأحاديث أخرى يضيق الوقت لذكرها تدور حول نوعية القتل التي ستحصل في آخر الزمان، أن الرجل يقتل أخاه لا يدري فيما قتله وفيما قتل القاتل، يكثر القتل بين المسلمين أنفسهم ويكثر القتل بين المسلمين وغير المسلمين. الذي يتابع أحداث غزة والذي يتابع أحداث السودان وأحداث سوريا وغيرها من البلدان يعلم أنه من أكثر الأزمنة التي يمكن، وأعيد وأكرر نحن لا نجزم بإسقاط حديث على واقعة، التي يمكن أن نسقط هذا الحديث عليها هي هذه الأحداث. العلامة الثانية، يقول النبي صلى الله عليه وسلم كذلك فيما رواه الإمام أحمد في المسند بسند رجاله رجال الصحيح، يقول عليه الصلاة والسلام: رأيت عمود الإيمان انتزع من تحت وسادتي فظننته ذهب به، يعني معش في إيمان، فأتبعته بصري فإذا به وضع في الشام. فالإيمان حين تقع الفتن بالشام، فالإيمان حين تقع الفتن بالشام. كل إنسان عاقل مؤمن متيقظ تجلس معه الآن على جميع الأصعدة يقول لك: هنالك إقبال عجيب لا نظير له. قبل ما أتكلم عن موضوع دخول الناس في الإسلام، على صعيد بلاد الشام من الشباب للإيمان واستعداد عالي لقبول الإيمان والإقبال على الله والتوبة، والشباب العاملون في ميدان الدعوة بجميع الأصعدة في المدارس في الجامعات في المساجد في الطرقات في الجمعيات في غير ذلك أو على وسائل التواصل يرون ويعلمون ذلك، أن الذي كان يريد أن يأخذ معه أيام وشهور حتى يقتنع الآن بكلمة واحدة لذلك قالوا الذين عادوا إلى الله في هذه الأيام القليلة، لو فرغ أكثر من 1,000,000 داعي وأعطوا 1,000,000,000 دولارات يستخدموها في ميدان الدعوة مع 10 سنين، ما استطاعوا أن يعيدوا إلى الله كما عاد الناس إلى الله في هذه الأيام القليلة. طبعا يا أحبة في الله، هذه دماء زكية غالية، لا يمكن أن تذهب هباء منثورا. العلامة الثالثة أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر فيما رواه الإمام مسلم، وهذا الحديث له تفصيل كبير، أنا بدي بس ركز على جزئية قصيرة منه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى ينزل الروم بالأعماق أو بدابق. الروم طبعا أغلب العلماء قالوا الروم يعني أمريكا وأوروبا. ينزل الروم بالأعماق أو بدابق يعني بمرج دابق، أغلب كذلك الشراح قالوا هي منطقة في حلب الآن. فيصف الجيشان، جيش المسلمين مع جيش غير المسلمين، فيقول الروم للمسلمين: خلوا بيننا وبين من سبوا منا أو سبوا منا، بالروايتين، نقاتلهم. قال الشراح: وهذا دليل على أن الذين سيكونون في جيش الإسلام في آخر الزمان معظمهم ممن سيدخل في الإسلام من أهل أمريكا وأوروبا. والدليل أن الكفرة من أهل الروم في الملحمة الكبرى، في جيش الملحمة الكبرى، يقولون لجيش الإسلام: أنتم يا من أصلكم من المسلمين العرب لا نريدكم، لكن خلوا بيننا وبين من سبوا منا، يعني أسلموا فسبوا منا، أو سبوا أولا ثم دخلوا في الإسلام، يعني هو الأصل هو من عنا. وما تكلمنا عنه في الأسابيع الماضية في خطبة آمنا برب العالمين، وذكرنا فيها أصناف الذين دخلوا في الإسلام بسرعة الآن من أمريكا وأوروبا، تؤكد أن هذا من علامات آخر الزمان. الآن ما المطلوب منا؟ ماذا يريد الله جل جلاله منا؟ اسمع الآن ماذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام. هذا الجيش المسلم الذي سيكون في الملحمة الكبرى يرد على المشركين، يقول لهم: والله لا نخلي بينكم وبينهم. لا لا، هؤلاء إخواننا، هذا دخل معه في الإسلام، كيف أترك لك إياه؟ لا نخلي بيننا وبينكم. الآن الذي سيقوله النبي عليه الصلاة والسلام هو الشاهد، وهو الذي سنبني عليه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فيلتحم الجيشان، فيهزم الثلث الأول، وهؤلاء لا يتوب الله عليهم أبدا. يهزم الجيش الأول من مين؟ من المسلمين، من جيش المسلمين في الملحمة الكبرى في أحداث النهاية. خليني بين قوسين بسرعة أسرد لك أغلب العلماء ماذا قالوا في تسلسل أحداث النهاية مع إسقاطها على الواقع، والله أعلم، قد يكون صحيحا وقد يكون غير صحيح. أنه بسبب عدم قدرة جيش الباطل لهزيمة تلك الفئة المنصورة التي نحسبهم كذلك والله حسيبهم، سيقام في الأيام القادمة والله تعالى أعلم صلحا أو هدنة كما ذكر في الأحاديث، وهذا الصلح سيمهد لقيام خلافة مباركة على منهج النبوة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: مكانها القدس. هذا فيما أخبر عنه النبي عليه الصلاة والسلام، أن الخلافة التي ستكون في آخر الزمان مكانها القدس، تأتي بعد حرب فيه صلح، ثم يقام صلح بين المسلمين وبين الروم، يعني أمريكا وأوروبا، تقاتلون جيشاً من خلفكم. أغلب الشراح الآن على أن هذا الجيش الذي سيقاتل بعد هذا الصلح هو جيش الصين، الذي يترقب أوضاع الأمة وأوضاع المسلمين الآن من بعيد، ويتربص بالناس، يعادي الروم أمريكا وحلفائها، ويعادي الأمة الإسلامية، فيقام صلح بين المسلمين وبين الروم، تقاتلون جيشاً من خلفكم. بعد هزيمة ذلك الجيش ينقض الروم الصلح، ثم نجتمع في الملحمة الكبرى التي أخبرتكم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عنها أن الثلث من جيش المسلمين في الملحمة الكبرى الأول، الثلث الأول، سيهزم ولا يتوب الله عليهم أبدا، الثلث الثاني سيستشهد وهؤلاء هم خير الشهداء عند الله، والثلث الثالث هو الذي سيكتب الله على يديه النصر. ثم تتسلسل بعد ذلك أحداث النهاية بسرعة، ويكون بعدها خروج المسيح الدجال، وهذه كلها لا تتجاوز 7 سنوات كما أخبر عليه الصلاة والسلام. كما قلت لكم في أول خطبة، أنا لست ممن يسقط العلامات على الأحداث بذاتها، لأن هذا من الغيب الذي لا يعلمه إلا الله، لكن أنقل تحليلاً لكثير من الثقات من أهل العلم، ممن يتابعون الأحاديث وممن يتابعون الأحداث، فيربطون بين الأحداث والأحاديث ليسقطوها، والله تعالى أعلم. الآن ما المطلوب مني؟ المطلوب والسؤال، كيف إن رأيت، يعني ممكن تكون مسألة بعد سنوات والله أعلم، 7، 5، 6، 10، الله أعلم، كيف إن سارت الأحداث وكنت ممن ثبت وكان مع جيش المسلمين، كيف أعلم أني لست من الثلث الأول الذي يقف في الجهاد ثم يهزم ولا يتوب الله عليه؟ يسأل هذا السؤال حذيفة رضي الله عنه، لأنه الأصل مش أنا أسأله ولا أنت تسأله، الأصل كل إنسان مسلم سمع الأحداث يسأل هذا السؤال. المنطق البديهي يسأل كيف أكون من الذين لا يهزم؟ قال عليه الصلاة والسلام لحذيفة، وثلاث مرات يسأل حذيفة، حذيفة رضي الله عنه يا أخواني أكثر واحد كان يسأل عن أحداث النهاية، كان يسأل عن الفتن، بخاف من الفتن. فقال يا رسول الله ماذا أفعل؟ طب أنا إذا كنت بذاك الزمان شو بعمل؟ قال عليه الصلاة والسلام يا حذيفة، والكلام إلي وإلك مش لحذيفة فقط، قال عليه الصلاة والسلام يا حذيفة تعلم كتاب الله واتبع ما فيه، تعلم كتاب الله واتبع ما فيه. قال يا رسول الله غير ذلك؟ طيب ماشي، أنا لأنه أحيانا بس تسمع القرآن بنمرر الموضوع مرور سريع، طب غير القرآن شو في شيء عملي؟ قال يا حذيفة تعلم كتاب الله واتبع ما فيه، غير ذلك؟ قال تعلم كتاب الله واتبع ما فيه. دعوني الآن أرجع إلى غزة حتى لا أبتعد كثيرا عن عنوان الخطبة، لما غزة والسودان؟ تعلم كتاب الله واتبع ما فيه. سنة 1992 قام مجموعة من الشباب الأبطال في غزة الحبيبة بمشروع سموه مشروع حفظة القرآن. ماذا تريدون يا شباب غزة من هذا المشروع؟ الهدف المنشود، ولو بعد 10 سنين ولو بعد 20 سنة، أن لا يكون في غزة بيت إلا فيه حافظ أو حافظة أقل القليل. ما الخطوات العملية التي قمتم بها؟ بدأوا أولا بحلقات المساجد، فجمعوا الأئمة وقالوا لا ينبغي لمسجد من مساجد غزة إلا أن يكون فيه أقل القليل حلقة قرآن للذكور ثم للإناث. بعد سنوات نجحت الخطوة الأولى، انتقلوا إلى الكبار حتى أقاموا حلقات للمكفوفين، وأقاموا حلقات للصم، وأقاموا حلقات للعمي، وأقاموا حلقات للشيبة، وأقاموا حلقات للشباب. انتقلوا إلى مرحلة ما بعدها، أقاموا حلقات القرآن في المشافي، التقوا مع الممرضين والممرضات، عندكم أوقات فراغ؟ صحيح، قالوا نعم. قالوا نريد منكم بكل طابق بالمستشفى إقامة حلقة قرآن. دخلوا للسجون في غزة، سجون لمن يخالف أو يتعدى، فقالوا لأرباب السجون نريد من المساجين أن يقيموا حلقات القرآن. دخلوا إلى المصانع، دخلوا إلى المعامل، ناهيك عن الأنفاق، في الأنفاق القرآن حدث ولا حرج، فلا تكفي خطبة لكلام عن قرآن في الأنفاق، إنما أتكلم عن عوام المسلمين في غزة. انتقل معي إلى السودان، ابحث في الإنترنت عن كلمة الخلاوي، مش الخلوي لضيع عقولنا وقلوبنا، لا لا لا، ابحث عن الخلاوي وما معناها في السودان. تلك المراكز، تلك الدور، تلك المدارس التي أقيمت في السودان، التي لم تترك ولدا من أولاد أهل السودان إلا جعلته من أهل القرآن. ففي بعض أزقة الخرطوم وفي بعض أزقة السودان لا تسير في شارع في ليل ولا نهار إلا تسمع دوي القرآن. علمتم لما غزة والسودان؟ هذه وصية النبي العدنان عليه الصلاة والسلام للتعامل مع أحداث آخر الزمان. ما الوصايا الأخرى التي وصى بها النبي صلى الله عليه وسلم الأمة في أحداث النهاية؟ نبينها بإذن الله في الخطبة الثانية. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه، والصلاة والسلام على حبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. تروي لنا أمهات المؤمنين أن النبي صلى الله عليه وسلم قام مرة من نومه فزعاً ينادي ويقول: جاءت الراجفة تتبعها الرادفة، جاء الموت بما فيه. جاءت الراجفة اسم من أسماء يوم القيامة، تتبعها الرادفة، كذلك الراجفة والرادفة اسم من أسماء النفخات التي تسبق يوم القيامة. جاء الموت بما فيه. ثم أتبع النبي صلى الله عليه وسلم كلماته وهو يقول: أيقظوا صواحب الحجرات. من صواحب الحجرات؟ نساؤه. إمتى عم بقول النبي عليه الصلاة والسلام أيقظوا؟ في الليل. فقال العلماء: وكأن النبي صلى الله عليه وسلم يوصي الأمة بمجموعها أن يكون لها عدة من قيام الليل في آخر الزمان. قد يقول البعض: يا شيخ ادعي لنا نحافظ على الصلاة، هي الصلوات الخمس الله يتوب علينا أحيانا بسبب الأشغال والأعمال يا شيخ عم نجمعها، عم نأخرها، عم بتروح. أقول لك: جيش مسلمين يقف بمقابل الروم في أحداث النهاية مسلم، ثلث الجيش ينهزم ولا يتوب الله عليهم. العدة حتى لا تكون منهم كتاب وقيام قرآن، تعلم كتاب الله، إلزم كتاب الله وتعلم ما فيه. والأمر الثاني القيام. تحدثني عن الصلوات الخمس؟ أيها الحبيب، أسمعت أن حبيبك صلى الله عليه وسلم قال عن الذي ترك الصلاة أنه أقرب ما يكون لغير المسلم؟ أما سمعت الحديث الخطير الذي يقول فيه صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر؟ لا أقول كل من ترك صلاة فهو كافر، حتى لا يخرج البعض من الخطبة ليكفر غير المصلين، والعلماء شرحوا هذا وفصلوه. إنما أقرب ما يكون الإنسان للكفر عندما يترك الصلاة، هذا في الأيام العادية، في الأيام التي ليس فيها إرهاصات وعلامات أنها من أيام آخر الزمان، فكيف بهذه العلامات؟ لذلك أقول لإخواني وأحبابي: وجب علينا شرعاً عندما نسمع علماء هذا الزمان يسقطون أحاديث آخر الزمان وأحاديث بداية النهاية على هذه الأحداث، أن نأخذ قراراً للاستعداد. الاستعداد أولاً بإصلاح ما بيننا وبين الله، بترك كل المعاصي، بإصلاح ذات البين، بصلة الرحم، برد الحقوق، بالعودة للقرآن الذي فيه كل ما ذكرت وأكثر، ثم ليكن لنا نصيب من قيام الليل. نعم أقول لك وإن كنت من المقصرين في الصلوات ابدأ بقيام الليل، لأني أعلم أنه من تلذذ وشعر واستشعر لذة القيام والله لن يتركه أبداً، لأن القيام هو الأنس والراحة والسكينة مع الله. كل الأخبار اللي حولنا يا إخواني متعبة للقلب، وقفة ركعتين بين يدي الله جل جلاله تعيد القلب إلى سكونه وسكينته، وتكون ممن استعد أن يكون بإذن الله تعالى ممن ينصر الإسلام والمسلمين في الأيام القادمة. أسأل الله تعالى أن يوفقني وإياكم لذلك. اللهم اغفر لنا وارحمنا، عافنا واعف عنا، وإلى غيرك لا تكلنا، ومن شرور أنفسنا سلمنا، آت نفوسنا تقواها وزكيها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، مولانا رب العالمين. لا تجعل لنا في هذه الساعة المباركة ذنبا إلا غفرته، ولا همًا إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مجاهدا إلا نصرته، ولا مجروحا في سبيلك إلا شفيته. اللهم انصر إخواننا المجاهدين، اللهم احقن دماء المسلمين، اللهم احقن دماء المسلمين في السودان الحبيبة، اللهم احفظ بلاد المسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. من أراد بنا وبالإسلام والمسلمين خيرا فخذ بيده إلى كل خير، ومن أراد بنا غير ذلك فخذه أخذ عزيز مقتدر يا رب العالمين. اللهم ارزق شبابنا النية للاستعداد لأن يكونوا ربانيين في المراحل القادمة يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من أهل القرآن، واجعلنا من أهل الليل الذين هم أهلك وخاصتك، وصلِّ اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأقم الصلاة.